وعن أنس رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. تتمة لما تقدم، قال في حق النخيل حتى تحمر تصفار، تفعال هذه تدل على الشروع في الشيء والمضي فيه إلى الإيش؟ الكمال. في قوله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لما إيش؟ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل، ولما يدخل يعني يدخل ويستمر في دخوله إلى الكمال وإلى التمام، فكذلك يحمر ويصفر يعني يبدأ اللون إلى أن يأتي في الكمال. جاء في العنب حتى يسود، وكل عنب حيسود؟ ايش تقول يا جماعة؟ في عنب أسود وعنب أحمر وعنب أبيض، عنب شريفي، عنب حجازي، عنب مصري، عنب بناتي، كثير العنب. ايش معنى يسود؟ ها؟ طيب اللي أصله أسود حتى يسود، هو طلع في عنقه أخضر ثم بدأ اللون الأسود يسود على وزن يحمر ويصفر، ولكن العنب الأبيض اللي ما فيه سواد ها ها شو يقول ايه؟ كناية عن النضج، احنا عارفين النضج، ولكن قول يسود، جعل السواد علامة، يتغير لونه عن الأسود. عن ايه؟ عن البذر، عن الأخضر اللي. عن البذر الأخضر. نسيتم الأسودين. نعم. الإيش؟ الأسودين. حتى يسود يعني يجري فيه اللون الأسود كناية عن الماء. شهران هلال وهلال وهلال لم يوقد في بيت محمد النار. قال فما كان طعامكم؟ ما طبختم شيء؟ الأسودان. التمر والإيش؟ والماء. الماء إذا نظرت إليه في مكان عميق رأيته إيش؟ أحمر ولا أسود؟ أسود لغزارة مائه، فيسود بمعنى يظهر فيه الماء. هو كان أخضر فيروزي ثم لما وجد الماء فيه مال إلى السواد. إذا حتى يسود بمعنى يجري فيه كما قال يتموه حلوى. نعم. وعن بيع الحب حتى يشتد، وكذلك بيع الحب في مزرعته. انسان عنده 20 فدان، فدان واحد قمح، جاء انسان قال اشتري منك مزرعتك هذه. طيب اشتراها ليحصدها علفا، او اشتراها ليبقيها حتى يشتد الحب ويحصد ويدري. ان كان اشتراها لتكون علف مع السلامة، وان كان اشتراها ليبقيها في زرعها حتى يشتد الحب ويستحصد ويحصد ويدوس ويصفي ويأخذ حبة، لا يجوز حتى يشتد الحب في سنبله، لأن قبل اشتداد الحب أول ما تكون الحبة فاضية ثم يجري فيها اللبن. سبحان الله، من فين جاء اللبن هذا؟ الأرض ما فيها لبن، الماء ما فيه لبن، عود القمح ما فيه لبن، جابها الله. حينما ينعقد هذا اللبن داخل غلاف الحبة ويشتد، قبل الاشتداد يسمى فريك، تشويه وتأكل، تفرك السنبلة وتأكل حب أخضر، هذا ما يجوز. حتى يشتد وتبغى تأكلها أبو سنان قوية هو اللي يقدر يأكلها. فإذا ما اشتد الحب في سنبله أمنت عليه الآفة، وقت ما تبغى تحصد بكيفك، لكن لا يباع بقمح كيلة، يباح بالنقد. فإذا ما اشتراه نقدا بعد اشتداد حبه جاز، قبل أن يشتد الحب لا يجوز بيعه. وقلنا إذا كان الشراء مرادا به إيه؟ التبقية حتى يحصد. أما إذا كان مراده بالشراء أخضر علف ولا شيء آخر هذا ليس داخلا في هذا.